يقول إذا كان ولي المرأة لا يصلي فهذا عقد نكاحها صحيح وتجوز شهادة تارك الصلاة، وهذا مبني على حكم تارك الصلاة هل هو كافر أو هو مسلم. لا شك ولا ريب أن الذي ينكر الصلاة كافر، هذا بإجماع، الذي ينكر الصلاة كافر بالإجماع. وأما الذي يصلي ويترك فقول جمهور العلماء أنه لا يكفر وإن كان على خطر عظيم، فإبليس رفض وامتنع من أن يسجد سجدة واحدة خلد في النار، فكيف بمن يمتنع أن يسجد أكثر من ذلك، مع أن سجدة إبليس كانت لآدم احتراما وتقديرا، فكيف من يتكبر ويستعلي ويتعالى ويعرض عن أن يسجد لله عز وجل، وليس ذلك إلا علوا وإعراضا. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فالذي لم يصدق كذب والذي لم يصلي تولى وأعرض، وكفى بهذا تهديدا ووعيدا شديدا. فأما الذي يترك الصلاة ففيه خلاف بين أهل العلم، وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى أنه كافر لأنه لا يصلي، ولأن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومفهوم الآية إذا لم يصلي فليس هو أخا في الدين. وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فهذا معناه أنه إذا لم يصلي لا يخلى سبيله، بل يحمل على الصلاة قهرا وإلزاما، ليس له أن يقول لست مقتنعا. لست مقتنعا إذا كنت من قبل كافرا من أهل الكتاب نصرانيا أو يهوديا، فهذا لا إكراه في الدين كما قال رب العالمين. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فليس لك أيها المسلم أن تلزم غيرك بأن يسلم نصرانيا كان أو يهوديا، وإنما تدعوه إلى الإسلام. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جنده وجعل عليهم أميرا فيقول يأمره بإحدى ثلاث، أولا أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا فذاك، وإن امتنعوا يدفعون الجزية، وإن امتنعوا إلى القتال قاتلهم. فلا إكراه في الدين أي لا تكره كافر بأن يدخل في الإسلام، لكن لا يحق للمسلم أن يقول هذا، يقول لا إكراه في الدين يعني أنت لست مسلما، لا يقوله هذا المسلم، إنما الذي يقول لا إكراه في الدين اليهودي النصراني، هو على دين يهودية أو على دين النصرانية. أما المسلم فقولك أنك مسلم أي مستسلم منقاد لأمر الله عز وجل، لا يجوز لك أن ترد وأن تعترض وأن ترد ما أمر الله جل وعلا. فخلوا سبيلهم يعني إذا صلوا، إذا ما صلوا فهذا له حكم. فالمسلم لا بد وأن يصلي، والصلاة ركن من أركان هذا الدين. فقال هؤلاء العلماء إذا لم يصلي لا يخلى سبيله، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا من المسلمون وبينهم من هو هم، من هم؟ هم الكفار، الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك أو قال والكفر الصلاة فمن تركها فقد كفر. بل نقل عن الصحابة أنهم لم يكونوا يرون عملا تركه كفرا إلا الصلاة، فهذا من الأدلة وغيرها كثير لمن يرى أن تارك الصلاة كافر. وجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر وأن المراد بالكفر هنا هو الكفر غير المخرج من الملة، كما فسر ابن عباس بعض الآيات قال هو كفر دون كفر، ليس هو بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس هو كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقالوا هذا كفر لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. ولكن لا شك ولا ريب أن أمره يبقى على الخطر العظيم، ولهذا قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله في حكم تارك الصلاة: يكفيه ذما أن العلماء اختلفوا هل هو كافر أو هو مسلم. ومع ذلك فمثله ليس مؤتمنا في أن يكون قائما على مثل هذه الشهادات، والله تعالى أعلم.